حياكم الله شباب، علي الشيخ وياكم من آيس كافيه، نقدم لكم الحلقه الخاصه اللي هي بس على مود الايباد والفايف، بس على مود الايباد او الايباد اير وال رجاء لا تظلمون الماك، رجاء ماشي. لا لا الماك ما بس حد على مود حيظلمك، اي ورك فنقدم لكم اقول لك خليني اقدم اول، ترى هاي الحلقه مينا ما بيها ادت، ترى مو مينا ما بيها ادت. لا لا بس لحظه لحظه قبل ما تقدمنا قبل ما تقدمنا قبل ما تقدمنا لحظه لحظه هاي مال بس بس تعرف شو تذكرت؟ شايف الراديوات لما يطلع اغنيه جديده؟ اوكي جديد جديد بس عندنا بس عندنا جديد جديد بس على هالراديو ويظل هيك يقول لك زين ليش بس تذكرت هاي اللحظه ليش عندنا؟ ما ادري هو هاي ليش موعدنا؟ لا مو انا بالاردن اوكي صح بس شوف شوف فلتت من الغلطه صدق وطعني مبينه هاي غلطه اقولكم ايش بيكم anyway انمار شلونك؟ هلا انمار، طبعا انت اليوم بدعت ويانا بالايوس كافي وعشيلك، نحب نقول لك اياها قدام العالم. الله يخليك دانر، انت اليوم كل شيء مسحوس. دانر قام يكرر سحاب، نحكي خلف الكواليس بشكل سريع بس. اوكي صار اوكي. طبعا اول شيء همين عشتي لك انمار رهيب دللون. انا الحمد لله خوش ولد بنزل ماجستير باكل حلويات شو باكل تونس كلش هواية طبعا. لا مو ماكل غير شيء، ماكل حلويات الف عافية. هاي انت فهمتها؟ اوكي انا فهمتها. انا اقول لك شنو نوعها؟ بقلاوة؟ لا زنود الست بس تكون شوي اطوخ. خلاص خلاص خلاص هوت شوكولت جاء في بودكاست محترم. المهم قهوة محاضرتي اليوم خلصت بثمانية، طبعا هو المفروض يخلص ثمانية الا في نفس سبعة ونص، بس هو عجب الدكتور اليوم مدى الثمانية. طبعا دا اقول ثمانية بالليل عادي داومنا الساعي، والمؤتمر ديب دي مال أبر في 8، بعد وصلت للبيت 8 ونص. هو عادة احنا بالوقت المؤتمر كل واحد عنده شغلة، فأني شغلات المالتي ميديا الصور والصور وأنمار يكتب بوستات وإلى آخره، في المهم كل واحد عنده شغلة وهاي، فخطايا أنمار علي كل شيء ماكو، علي كل شيء ما يسوي من عجي عبرني رأسنا تجاوزني. صدق ما اعرف انت ايش تسوي، انت ايش تسوي؟ اني شو اسمه ما اقول لك، اني حبيبي وجوده العلاوي يكفي بالضبط. اني تعرف شو اسوي؟ اني اعطيكم انسبريشن. هو يشجعنا هو يدزلنا كلك. اقول لك علي علي علي اقول لك شغله، هاي سوالف انه نقعد نتلوق للمدير، هاي هذا الزمن راح. اوكي ما احس شو احد قال لك تلوقني، انا بس اقول لكم بدي اعطيكم انسبريشن. اوكي المهم بالضبط شو ما شو رزن شو جاي يتعارك ويرزل. يا بس انا اقول لك انت خلاص، هو انت اخاف اذا اختفى انمار خلاص الكل مبين ليش تحكي عن المدير. المهم فخطايا انمار استلم جهته وجهتي، يعني هو همينه تاخرت نص ساعه عن المؤتمر وجيت ويا دوب لحقت على الصور وهاي وراها، حتى بالبوستات ما شاركت لانه اني يعني نص المؤتمر ما شايفه فرجعت شفت. الحلو الحلو دانر من دانر يوجه الصور ما ادري شنو، طبعا صفاني تيجي دانر انشرها على يا صور على الارتك. اقول لك احنا من طلع لك شكو اسرار الموقع ماكو شغلنا كله. يلا زين احكي لكم فشي، اني هم فشي يضحك. اوكي فشي يضحك اليوم صار وياي. هسه شوفوا، أنا اليوم طبعا أنا طالب بكالوريوس مثل ما الكل يعرفون، صيدلة للأسف. المهم هسه اليوم أنا من طالب إلى مكشي فاليوم أنا من الأيام اللي أتأخر بها بالجامعة لأن عندي مختبر. فالمهم خلصت ساعة 3، رجعت للبيت ماكو يا دوب هيجي أكلتي لقمة، قلت أنام حتى أقعد فد بالستة بالسبعة أكون نشيط وهاي على مود أقعد إنه نشتغل ومؤتمر ومن هالسوالف وهاي. ساعة 4 العصر خبرني ولد صديقي مشتري البارحة بيوند تو سولز ومخلصها ودي يجيب لي إياها. فأنتوا شو تقولون، أنام لو لا بهالحالة؟ آه لا أنت خلص صاحب، شو سوي بقى يا أسكافي؟ العب بيوند. ما ادري نو كومنت ايش مدري شنو شون ايش التشبيك شنو وين ما هم نعيده ما بيها انت وين يا هو شو اسمه عتل مو هي مقنعه بتشي ما ادري والله يمكن المهم طبعا من بودكاست شكلنا حسوي ادت بالاخير لا لا المهم خل اكمل لكم ها بعدها بيها بعدين احنا نريد اختصر يا معود نختصر اي المهم طبعا الى هسه اتذكر بلشت العب بدون ما احس بالوقت ما اشوفها لساعة 8 الا ربع بحثاني عزه المؤتمر اخابر على علي على الفايبر اشو علي مشغول شنو السالفه يا معودين راح يبلش مو كنت دا احكي ويا فد ناس مهمين جدا انت ما راح اوكي ما راح تعرفهم لا بلا نص الحكي احكي هاي مو ما مو ما على البودكاست احكي ما احكي وبلا لا والله بصراحه دا انتوا شو عليكم انه انا من دا برر اي بعد احلى شيء لا هسه اتذكر ساعه 7:57 دواع بالتليفون ودواوع التغطيه وهاي وبلش الستريمينج انه الناس دي يدخلون زين هسه لحظه زين وينهم الجماعه دنار بالله قلت يجوز بعد المحاضره زين علي وين بعدين علي بلشت انا انزل صوت كان يقول لي يلا خلينا نبلش تعرف اليوم كنت بالطريق دا اسمع زنقه بيت ترى حلو اللي مسويها الدي جي على العموم بشرفكم يلا وانا دا احسب واحد anyway زين طبعا مثل ما تعرفون نزل الاي علنوا او مو نزل علنوا على اجهزه الايباد الجديده اللي هو الايباد اير والايباد ميني ايباد ميني بس جديد ما قالوا لا 2 ولا 3 يعني ما سموا اي اسم يا هو احنا بعد كنا نسميه يعني 2 حتى على مود يعني اللي يتابعنا وهذه يكون يعني اسهل له انه يفهم الاسم حتى يعرف على اجهزه نحكي بالضبط حتى بس غالبا اللي راح يكون طبعا اكيد فعموم هو كانت اكو يعني ما راح اقول مفاجآت والله اكو مفاجآت بس اقول لكم شنو المفاجأة اللي انا صدق فاجأتني وكانت اكو يعني المنتجات طلعوها واخبار حلوه انه بالنسبه للي يستخدمون الماك اللي هو المافريكس نزل ببلاش اللي هو مالفري هاي الاوس اكس نزل منو يعرفون تعرفون انه المؤتمر اليوم هيك الى ان يعني قبل هيك ما يعلنون عن الايباد اير حسيت المؤتمر هيك يا جماعه بس الله يخليكم اخذوا وهسه لانه كلها من نوع ايش يعلنون فري تو داي هاي استراتيجيه قويه من ابل يعني حتى انه يشوفوا لك هي بالفعل انه يعني صح جاز الاجهزه الماك لو الابل يعني او قصدي الايفون والايباد شويه غاليه بس لانه يعني فلوسك بيها فدي يقول لك انه حتى الابلكيشنات مالتنا تاخذها ببلاش انه تجيك حزمه ويا الجهاز اللي تشتري يعني من اي نوع اقول لك علي ولو ما نود تحكي عن موضوع السوفت وير لاحظت كم مره هجموا على مايكروسوفت بالضبط هذا اكثر ليش دا اقول لك استراتيجيه جديده لانه يعني مايكروسوفت ما يعني ما بصراحه مايكروسوفت ما غيرت الخربطه مالتها من ايام يعني من اول ما وعاني بالنسبه لي وعيت على ويندوز هاي هو كله على نفس الاسعار وكل شيء بيه بفلوس وكل شيء بيه غالي هم مو تقول بفلوس يعني الاوفيس هذا الجديد مالتهم هم بفلوس واشتراك وما ادري شنو الويندوز 8 غالي اصلا ف يعني تشوف الفرق بين وين ابل تنزل لك يعني كان ما صار بعد الاو اس اكس مثل اي او اس مش نزل في شيء بلاش والحلو انه نطوا سبورت للاجهزه القديمه هم يعني ودي مش سنه 2007 الى حد الان بالضبط فيعني ترى فت شيء ترى كلش كبير بالنسبه للمستخدمين وحتى انه تشوف انه حتى يعني حزيد القاعده مالتهم مال المستخدمين لا هو تدري شنو احلى شيء علي حتى هو شو اسمه كريغ اللي كان بالكينوت ده يحكي عن مافريكس قال حتى if you are still lagging on snow leopard هم راح نعطيك مافريكس يعني اذا انت بعدك اقول لك انا صدمت تخيل يعني تعرف هيك شيء من يعني حتى الليون اعتقد شان 30 دولار، هذا اللي انت تقدر كليته بتعبرهم راسا، تاخذ اجدد واحد وببلاش بالضبط. عرفت شيء؟ لا مافريكس رهيب انه صدق يعني حبينا شكله جديد، وعلى قولتهم انه تركوا الاسود مالتهم والبزازين والهذي، وهمينا انه جديات يعني مفاجئة، وترى هو خرافي من ناحية البرفورمانس مالته والشغلات الكودينج مالته، يعني يعني البناء مالته هو مال مال مال كنظام، ترى فتشي رهيب. هو شوف علي، يجوز بالنسبة كفيتشرز كهيجي اضافات وفيكات ما يكون مثل نقلة مثلا سنو ليوبارد الى لايون، بس اكو نقله، اكو نقله شغلات داخليه ما ظهرت كبرفورمانس يعني انت تعرف شنو، انت تعرف شنو 6 جيجا كونتنت يعني، يعني برامج اللي انت تحتاج بيها 6 جيجا رام هسه تشغل مساحه 4 جيجا، يعني 2 جيجا ذا بو ايتشي جيجا. واو، تعرف شنو اني اللي كلش عجبني انه الباتري من انه يزيد لك ساعه. هاي اتوقع بس من الاجهزه الجديده ممكن تحس بيها، يعني بجهاز أحس بيها، بس موضوع الرام راح احس بيها، موضوع ال ال البروسيسر بشكل عام، لانه اكو الشغلات اللي اني يعني مو موجوده ما ظاهره بالنسبه لي ما يسوي لها بروسيس اذا فتح. بالضبط، ترى انت ترى منطقيا ما لها داعي يسوي بروسيس الفتشي انت ما تستعمله. اكو شغله ثانيه همينه، عندك ال بين الرام مال جي بي يو والرام مال سي بي يو، اذا انت فاتح في برنامج طبعا جي بي يو اللي هو المعالج على مود الشغلات الصوريه اللي بتحتاج في رام قصدك يعني؟ ما ادري اذا اسمها الفي رام صراحه ما متاكد، بس هسه راح اقول التكنولوجي، فانت راح تعرف اذا اسمها الفي رام لولا. الفكره مالته شنو، كان مقسم بين الاثنين، الرام يتقسم بين هذول الاثنين على اي برنامج انت تفتحه. هسه لا، هو يفتهم هذا البرنامج اذا يحتاج جرافيك اكثر، لو يحتاج معالج اكثر، فيبدي يوزع الرام الفي رام خلاص راح يوزع هذا الموضوع على هالاساس. اذا انت شغله ما تحتاج بيها جرافيك فما راح يحصر الزاويه ويبقى فراغ بالرام، لا يتراب كليته للمعالج. فهي هاي الامور الصغيره راح نحس بيها بصراحه بالبرفورمانس فتشي كبير كلش هوايه. سبحان الله مثل اي او اس 7. اقول لك بعدهم اسمع قبل ما تفيكون، قبل ما تفيكون نزل 7.0.3 بتحديثات، ترى تحديث كبير كلش، وانا بصراحه عجبني بعدني انا ما نزلته، بس انه يعني الكي بوينتس نخليها هم انه الشغلات اللي معدليها والشغلات الاضافات، وهاي رجعوا الاي تيونز كي تشين او الاي كلاود كي تشين، اللي هو انه يسوي سينك ويا انه المعلومات مالتك مال كريدت كارد باسوردات وهذه كلها يسويها بين الاجهزه ويسيف لك اياها. هاي كانوا هي كانت مفروض انه من الشغلات علنوا بالاي او 7 بس شالوها، اي شالوها لانه كان بعد المافريكس منازل، بس هسه بعد نزل فخلص رجعوها. لا امورهم مضبطيها زين. اقول لكم الشغلات اللي صدق فاجاتني انا بالنسبه لي، راح هسه راح احكي على نفسي انه على نفسي تلعب مثل شان بالفيديو. اي اقول لك تعرف بالبدايه عمالي رافعها بالغلط من ناحيه جدا اصلا، بعدين افتكرنا بعد تحشيش والله هواي سويت انه بها طلعت العدد هواي السيناريوز دي تسوي للعالم. طبعا بدنا نحكي اللي تسمعونا، يا ريت لو تشوفون البرنامج الجديد اللي هو سوالف جيكس راح ينزل ان شاء الله كل اسبوع، بعدنا ما معينين الايام مثل ما قلنا الحلقه تجريبيه، ونعتذر اذا كان بيها مشاكل او فتشي، بس انه بدنا نضبط امورنا وان شاء الله يعني بالمستقبل راح تظل تتطور احنا ان شاء الله نتاكد من هذا الشيء. فانيوي بالنسبه لل ان شاء الله للمؤتمر، انه الشيء اللي فاجئني واللي صدق يعني احنا يعني تقريبا اول مره انه لما نكون ننشر توقعاتنا وتطلع اكو بها هواي شغلات غلط، اللي هي شغلتين اللي هي البصمه لا لقيناها بالايباد اير ولا اقول لك كلش شان غريب مو ليش ولا بس اقول لك حسب تحليلي انا عندي تحليل بالنسبة للآيباد إير وبالنسبة للآيباد ميني الجديد اثنيناتهم اجى بيهم بصمة، واثنيناتهم اجى بيهم اللون الذهبي اللي احنا كنا متوقعين. يعني كنت تقريبا شو اقول لك، يعني 95% انا كنت متاكد الايباد على الاقل الايباد الكبير هو ايباد اير راح يكون بال شو اسمه يكون بالذهبي، بس انه انصدمت بحيث رئيسا قال سيلفر وسبيس جراي شو اسمه اثنيناتهم بحيث انا هيك ها صدقت شيء. فاي شغل هاي يعني هاي نعتبرها مفاجأة بصراحة، يعني انه بس غير شغلات بعد هي مو مفاجأة عشان كل شغلات تقريبا متوقعيها. المفاجأة انا اقول لك كمان اضيفة انه البروسيسور اي 7 خلوه بالايباد ميني الجديد، هاي ما شو متوقعين. يعني عادة ابل تقلل من هذا الشيء. او بعد عندي مفاجأة رابعة بنعطي عدد ذكراني طاعتك شغلات مفاجآتها. مفاجأة الرابعة بالنسبة لي هو سعر الايباد ميني علوه، ولو هي يعني شبه مفاجئ اني انه انا قبل اوريدي انه شات يعني من ضمن ارائي لما نزل ايباد ميني بدون رتنة قلت انه هو صغير يعني صغير ورخيص مسوي، بس بالمقابل حطوا اي 7 ورتنة لازم اتوقع لازم يزداد بالضبط. انا زاد اي 7 ترى مساء الشهر نازل اي بالضبط اي، لانه زادت التكنولوجيات اللي ضايف فيها فانه زاد السعر وياه. فاما بالنسبه للابلكيشنات يعني انا بصراحه كلش حبيت قلت لكم الحركه مال ابل من ناحيه انه كلها سووها فري للناس تشتري الايفون او جهاز اي او اس او جهاز ماك جديد، راح تجيك هاي حزمه كلها بلاش. الريديزاين لكم سؤال، هسه اني اشتريت ايفون 5 اس مثلا، هل راح احصل هاي الابلكيشنات فري هم على ايباد والماك؟ لا بس ايباد بس ايباد ها بس الماك لا، ايفون وايباد اي لا لا على يعني نفس الاكونت نوع صارت ويا محمد ضمور ربي. اوكي هو اشترى ايفون يعني او اشترى ايفون 5 قبل اتوقع ما ادري يعني فتره مو كلش طويله بالأسابيع يعني، هو عادي يعني نزلت هاي الحزمة كليته من ثلاثتهم وراح أخذ رأساً على الآيباد، بس طبعاً بوكيدا ما شانا كل إعلان مع الآي وورك، فأتوقع ما أدري إذا راحت عليه ممكن راحت لا عليه. إذا خلال شهر سبتمبر فما راحت عليه، ما أدري إذا سبتمبر لنا سأشوف. بس أنا اللي حبيته أنه جراج باند هم أنا حطوها فري، هي كانت على أساس جراج باند لا لا هاي لايف كليته لا، ام هذا كبضه بطيئه كلها يجي باكج انه حزمه كامله هاي لايف. هم شوف بمؤتمر الايفون 5S من اعلنوا خمس ابلكيشنات، اي فوتو اي موفي و بيبر ونمبرز وكينوت لا بيبر شنو بيجز ها يا با مو قلنا من وراء الالعاب قد ما تلعب لما تلعب بيوند تو سولز حصل مثل اهل تقعد اقرا شوف جماعتك وين وصلوا بالضبط يعني مشكلة تعقد من هاي الجملة. المهم وعيب فلان احسن منك غدا ونغديك عشا ونعشيك لا الاسلوب مالي حبطوك قاعدين على اساس هم يرفعون معنوياتك انه حتى يشجعوك انه تسوي انه فد شيء كل الزينه وتتحسن وهذه، بس هو ما يدري صدق يسوي احباط وكل شيء ما يسوي بس مجرد انه يخرب الواحد بالضبط اي بس هم اعلنوا بس هالخمسه يعني اليوم من شفت جراج باند هم وياهم فصدق هيك يعني فرحت وعمت الفرحه في شرايين وعروق قلبي. يمكن كان خطا بالادفرتايزنج او فد شيء ما اعتقد لانه هي دائما باكج واحد يعني دائما وبالمناسبه عجبني انه يعني كل الفيتشرز مال الاي ورك الجديده موجوده على الاي ورك فور اي كلاود كلها 100%. اي صحيح يعني هاي واحدة من الشغلات اللي يعني انت شوف ترى ابل لو تفكر بيها انت لو تباوعها خلال سنة كاملة شنو سوته، ترى هواي شغلات سوته وسوته بطريقة يعني انه ذكية يعني يوصل للاكتمال لتفتهم شلون بالضبط. فترى هذا فد انجاز بالنسبة اذا تقارنها بقية الشركات اللي هي تشفص مدى يعني هو بالضبط تيم كوك ترى قالها بالمؤتمر قال الشركات مدى تعرف ما عندها هدف كأنما ودا تشفص بكيفها ويعني دا تريد تخبط ما بين التابلت وتريد بين الكمبيوتر يعني او النوت بوك، وهي بالضبط يعني هاي ترى رساله من يعني ذيك واضحه المايكروسوفت اكثر من بقيه الشركات. مايكروسوفت كانت لنفسها تريد تجيب السيرفس تسويه بين النوت بوك على الـ على التابلت وبي تاتش، بحيث يعني مضيعه المشيتين. سمع تعرف تعرف علي، انا دائما يعني هاي هيك الدحكايه احكيها، ودائما هاي حتى صوره هيك انا يعني كنت قبل شايفها هيك كاريكاتير، ودائما يعني اخذها كفكره شلون فلسفيه. تعرف ليش ما حد يقدر هيك يطلع فشي زين؟ لانه الشركات كلهم هدفهم مو يطلع لك فشي زين، لا هدفهم ينافس ابل. صحيح، هذا الهدف. بحيث تشوف الشركات الباقيه كلها انا اقوى منافس الابل، انا اقوى منافس الابل. شوف مدى المنافسة، انه لا اريد نصير اقوى منافس الابل، مو اريد اطلع فشي زين حلو للكاستمرز، لا اريد انافس ابل بس. هيج. بالضبط. الفرق طبعا يعني هو يعني هو لما تحكي احنا مو نتلوق لو فشي لابل لو هذه، بس ان الفرق ابل تعتني الناس اللي يسمعونا يصير راح نحكي على ابل شوي تلاخ لما نوصل. بالضبط طبعا احنا لابد جزء ايباد، بس احنا بدنا نحكي حقائق كل مقطع. يعني اي يعني انت شوف ابل دائما تسعى انه شلون تقدم خدمات وتحسن من مستواها حتى تفيد المستخدم، يعني حتى تفيدنا احنا، وتكون يعني الاشباع مو يسموها الساتسفاكشن مال مال مال المستخدم يكون يعني هذا عندهم اهم شيء. وعامدها مداما يتفاخرون بها الكاستمر ساتسفاكشن لما يطلعون بالاحصائيات مالتهم وهذه من ناحيه الاجهزه واستخداماتها وهذه. فهذا اللي يهمها على قولتكم بقيه الشركات بس مجرد انه هي اي تريد بس تنافس. يعني ابسط مثال، هاي مثال حي قبل فتره الجالكسي جير ترى بس طلعت في سبيل انه سامسونج تسمي نفسها هي اول وحده طلعت ساعه، لانه تعرف انه اي واتش اندر ديفلوبمنت. والله شو اقول لك، اليوم ترى اليوم شفت الجالكسي جير بصراحه حتى ما صار لي وها سرعه بيها، بس شفت ايش لزمتها هذه لعبه نفسي كان عندي. اقول لك IGN اللي هم اصلا بريفيوات، يعني معروفين IGN بريفيوات الجادجتس، بريفيوات الاجهزه التليفونات هاي، يعني ما ينطون اقل من 8.5، لان هم فشي مو اختصاصهم، بس يحطوه هيك على مود اللي يحب يقرا. تدري ايش قد نطوها الجالكسي جير؟ خمسة. المفروض اقل بصراحه، والله ما حتى ما تستاهل، لانه المهم هسه موضوعنا مو على الجالكسي جير، بس انه خلص احنا بس نوصل دني باكت تكسره. بس المهم احنا دريد نوصل الفكره انه الفرق بين ابل شلون طريقتها واستراتيجيتها بالتعامل ويا المستخدم والاجهزه مالتها، هذه يسويها من يعني من حب والتزام وابداع، وهذه عكس باقي الشركات اللي بس تريد مجرد انه يهمها المستثمر مالتها والفلوس تجيها وشلون تكسر بقيه الشركات. هذا في شيء ما راح يعني راح تبقى دائما. يعني ابسط شيء اعطيكم مثال، ابل شوف ترى مثلا ما تنزل اعلانات بيش اي مجله لو باي مكان، وهذه دائما تختار المكان نوع المجله او نوع الجريده فد وحده لها سمعه قويه ولها تاريخ مثلا عريق بامريكا، وهذه يلا انه تنزل اعلانات وتنزلها في الطريقه والمكان اللي يليق بها. يعني مثلا دائما لو مثلا بنهايه الصوره بنهايه يعني الغلاف دائما تختار هذه، بس بينما اشوف الشركات هيك قلبيها ملها طربقه من نوع هيك الصور والالوان وما ادري شنو هوسه بس يريدوك عاد يعني ديش صدق يعني صدق اعلان. بينما يعني مال ابل بحيث يعني انا لما شفت لما نزل الاعلان على ذا نيويوركر يعني انه صار لي واسع راح اشتريها للمجله حتى بس احتفظ بها، انه يعني من ناحيه كاعلان ومجله بها الاعلان طالع مال ايفون 5S اللي طالع بيه التاتش اي دي. بينما مثلا يعني ما حد حيروح يتعنى يشتري مثلا مجله لو جريده عليها طبعه مثل ما سامسونج، لانه يعني هو فرق اذا بدك تفهمون الفكره مالتي. يب. فعلى عموم انتم شنو رايكم؟ يعني خلينا نبدي ويا دانر نشوف انتك المهم انت اليوم مغضوب عليك شنو تحكي على المدير هسه عشت ايدك ومبدع وما اعرف شنو والله خربت حقك لما حكيت على المدير. من هو المدير ذكروني؟ ما نقول لك إنه شخصية مهمة جدا ما حد يعرفها. أوكي. يتحكم بخيوط البرنامج ما أدري شو يسموه. شو يتحكم بخيوط البرنامج؟ بيه ما أدري سباجيتي. بدي أحس نفسي قاعد مخيطة. دانر تفضل. أوكي. أول شيء قبل ما أحكي رأيي على المؤتمر بس أكون نقطة صغيرة. أتوقع هو مفروض واحد ما يضيع بها، بس أنا بس أقول للناس اللي عندهم ماك وتريدون يسوون الأبديت وتفوتون على الستور مال ماك وما دي يلقون مافريكس، فبس سووا عليه السيرج إذا لحد ما تسوون الحلقة وبعد ما مسوين أبديت، ولو ما أعتقد بس يعني كمعلومة، لأنه هاي بالطريقة هاي أنا لقيتها ما موجودة بس. ما ترى من الشغلات لازم واحد ينتقد بها أبل، يعني أنت نزلت أبليكيشن كلش مهم إنه الحدث إنه ببلاش، وهذه مو أنا كنت أخذ أسوي ريفرش وهاي عبالي بس صفحة الرئيسية، المفروض هو هيك طبيعي. أو أسياء إنه كان يعني ما أدري المفروض يمكن عنده مشاكل باللستينجز أو في شيء بالسيرفر أما يدخله ما أدري، بس anyway هاي الله يطيح حظكم أبل. حتى تقول احنا ايه حتى تقول احنا بس نحكي عليه. المهم مافريكس اتوقع حكيت على كل الشغلات فراح اعبرها، وكان بالنسبه لي فتح حدث انت قبل ما تعبرها اللي انت نزلته مو بس عندك لو بعده نزلته بس وقفت الداونلود لانه على مود البودكاست. الله شوف شلون ايش قد حجمه ايش قد حجمه والله عليك 5 جيجا وشوي ما شاء الله يعني طلع لي رأسا أيقونة أبجريد، بس السؤال وين هل هو هذا راح يكون الكامل أو مو الكامل هذا ما أعرف بصراحة، راح يبين ورا ما ينزل، لأن أنا داري أسوي فورمات عن طريقة أكو طريقة يعني أوكي يعني أسوي لأن مو أسوي أبجريد إذا ما أدري دوروا عليهم من فلسافة كلش طويلة مو مالها حكي بالبودكاست. بالمناسبة هاي هسه أب ستور بعدهم ما مسوين الابديت ولا اي ابديت ولا حتى الابديتات مال اي ورك وهدول اللي هم نزلت، احتمال اذا اسوي عليهم سيرش تلقاهم انه كاتب لك ابديت بس بعد ما نزل بالنوتيفيكيشن. اوكي زين خلصنا من المافريك، الباقي اللي وراهم عجبني الخصائص الجديده بالاي ورك صراحه، بالذات البيجز اللي يعني اكثر واحد البيجز اللي استخدمه. عجبني ويا المافريك هاي انا مش انت عارفها مافريكس الموضوع البوكس وشون تنقل مثلا كوتيشن من فت واحد او كوت حاجيها بكتاب جمله معينه بس هيك راسا دراج دروب هو راسا يعرف منين انت جايبها ويسوي السايتيشن. اللي ما يعرف اللي ما يعرف السايتيشن هاي انا هم مش تعرفها بس سبحان الله. ويقول لك الماجستير ما يفيد، اليوم كنا بدنا نحكي على هذا الموضوع السيتيشن. السيتيشن يستخدم بالبحوث وبالهاي اللي هو انت تسوي سايتيشن في البيبر انه انت استخدمته كريسورس لك. فهذا انت لما تنتقله من البوك راس ياخذ من عند السيتيشن ينحفظ بالبيجز انت من وين اخذته، من يا كتاب من يا بيج من هاي. فهاي الشغلات هي صغيره بس جدا مفيد. نعم من وين بكته بالضبط بخاصة من وين بكته رأس ليش يتبوك زين هاي عجبني. الجراج باند أكو شغلة لفتت نظري الدرامر ورأسا اتذكرتك بعدين لما قرأت الخاصية مالته بالبوست مالتك بالذات أنمار أتوقع ما راح يفيدك لك علي. إيه خلاص راح نخلص من علي بعد ما نحتاجه لأنه علي أنت الدرامر بعد ما نحتاج علي هذه من علي أصلاً. أنا قلت لا درامر ولا مدير آيس كافي هاي. أنا حلوة المرة تخوش يوم كلبت لي. لا ما كنت شيء طني مجال. بس بصراحة يعني ال يعني هي شوفني إنه هي من ميزات إنه صدق سوى هايلايت رأسنا حكوا بيها لأنه فد ترى فد فيتشر كلش قوية إنه شلون يعني إنه بي مثل فد نوع من ال الذكاء انه يلقف لك البيت ايش دي يصير وهذه البيت بالضبط وتقول ترى تعرف هاي يعني كم سيشن تسجيل صار بيها عما لانه هو يخليك كوما احتماليات انه شلون تربط الدرامز والهذه والتحويلات بين البارات او اللي يسموها النوتات. فيعني هاي شيء كلش انا بصراحه كلش حبيت بحثاني شيء بس بس يعني اسرد اشوفه اي بالضبط ويو اريد يتحدث حتى اشوف انه كهو درامز نفسه شنو حدثوا به. هل هو كان عندك فيدباك مو زين بخصوص الدرام؟ اتذكر دزيت لهم بوكيت عليه واللي هي سكشن سجلنا نسيت اسمه منصر شمه منصر شمه بالضبط كان بوك تحكيت لي انه شلون الدرام مو كلش الاكيرت يعني اشوفه Yeah. المهم بالضبط بعيني انا من هاي الانوار اللي راح ينطرد صدق راح ينطرد ايش بيكم شكلكم سلامتك بعدين فشن اقول ها ماك هاي السفينه الفضائيه او الكبسوله الزمن او كبسوله الفضاء ما ادري ماك برو فترهيب ترى هذا المكوك الفضائي أنا أسميه رسميا المكوك الفضائي بس للناس اللي يسمعونه ما أدري الكومبارزن إذا إحنا سويناها بشكل واضح لو لا أكو نوعين هو أكو ستة كور وأكو الكواد كور الكواد يعني الرباع النواة والستة كور يعني ست نواة أكو نوعين وطبعا يفرقون بكل المواصفات بس أكو شغلة لفتت نظري الستاندرد اللي انت تشتري الهارد ديسك مالته 256 مو فلاش اي بس ستيل ستاندرد لو تكبروه انا عارف ماكو مشكله لو انت كنت برا لانه هو كونفيجربل وقت اللي انت تشتري تقول لهم يا ابا لا اريد بها لحد التيرا عجب اوكي طبعا الباقي راح يكون فلاش 100% الباقي راح يكون العادي وراح يستخدموا هاي التقنيه الموجوده بمافريكس يقول لك بين هذا وهذا بوقت احنا حكينا دانر من بين كلامك ترى نزلت الابلكيشنات مال ماك اللي هي الاي وورك لحظه هسه اشوف اوكي يس اها ونزل مافريك ولا والله يمي بعدها ما ظاهره علي بعد شنو قلت يس شو كذب شفت المافريكس فعبالي جاي ضمنها اوكي اوكي شفته بالابديت هيك كتب لي اياه كبير اوكي والله المهم ها فليش بدي اقول لك انا ليش مقهور مو للي موجودين برا اللي موجودين برا سهله السالفه للي هنا انا مثلا بالاردن لما راح اشوفه بالسوق 100% راح اشوفه ب 256 والله اعلم اذا راح يقدرون يسوي الابجريد لو لا اذا سووه الله اعلم اذا راح يسوي موجوده بالاردن هاي تجي لا تجي تجي حب شنو الماك برو ليش ما تجي 5000 دينار او بالضبط او 3000 دينار 3500 لا اكثر علي مستحيل 3000 دينار اكثر مو عاده السعر الدولار تقلبه بس دينار هاي الاجهزه العاديه مو اجهزه ابل يا معود هياتها الاي ماك الجديده عند فيرجن ب 2600 دينار عبالك ما ادش مستحيل الاي ماك هاي طبعا مو هالمواصفات فقط بالضبط وال الاي اقل يعني جهاز اللي يسمعونه جهاز رهيب بس لما تيجي تقارنها يعني اشوف الماك بوك برو اللي انا عندي اعلى من شو يسمونه من هذاك اولا فلاش لانه هاردي ثانيا لا والله هذاك ما يجي من عنده فلاش بس اعتقد ما يجي من عنده اي 7 يمكن وادري المهم نرجع للموضوع انا ما اقول راح اشتري بالاردن بس قصدي باقي البلدان احتمال راح 100% راح تلقى الستاندر وما تضمن اللي راح يغير لك الهارد هل راح يغير لك اياه بشكل مضبوط الجهاز تراني حاس اذا تحط شغله غلط راس يمكن الفان هيك يبدي يقطع بالباقي الاجزاء الفان جاء على كبر الجهاز فما اعرف هاي كان انتقادي الوحيد بالنسبه لها الباقي كلش واو السعر صح غالي بس هو رخيص نسبيا لباقي الامور الثانيه هاي برو ماشين هي ترى فالسعر ده اشوفه زين لا مو دا اقول لك غالي إلنا يعني احنا كشخص عادي بيريد يشتري بس هو رخيص لما تيجي تقارنها بالاجهزه الثانيه خلينا نقول مثلا الينوير والى اخره من اي اجهزه او حتى الاجهزه ولا حتى بعض الاجهزه الستيشن ها قول اني هسه قبل شويه انت قلنا اللي تحكوا ما اعرف والله نسيت ما اعرف يا شفت هيك فد مقاله انه اذا تريد تسوي كمبيوتر يعني انت تجمعه بهالطاقات وبهالقوه يكلف تقريبا من 4500 دولار الى 6000 ايه طبعا وشنو طبعا انت اللي تجمعي، انسى الشكل يعني، الشكل يكون فشل اصلا. حتى فد واحد هيك مش شاقي قال انه احتمال حتى بدون كيس نحط المذر بورد هيك الهواء، لانه ماكو كيس يكفي. انت شايف شفت يعني شايف الماك برو القديمه شلون كيس مالتها كبير او مجمده مجمده ما شلون تشيلوها. اي عاد شوف هاي يعني اقول لكم ترى انا اليوم من حطوها قدام الماك برو القديمه هيك صفنت، هاي شنو الحجم هو يعني يمكن شويه اكبر من قطيه العطر. هو ترى فد شيء مخيف الماك برو بصراحه يعني واحد يسوى يشتري اذا مثلا علي يعني هو تعرفون شنو هو احنا هسه على مود نطلب من اللي يسمعونا انه دائما يشوفون شير للحلقات مالتنا مال سوالف جيكس، حتى ان شاء الله بعدين وراها يصير عندنا انه الدخل اللي يكفي انه حتى انه نتطور اكثر حتى ناخذ شو اسمه الماك برو ونشتغل عليه بال ودعم باك جيمز ذا جيم. حتى والله جديات ترى مو شقه يعني، انه كل ما زاد الدعم كل ما زاد الدخل، ولما يزيد الدخل راح تزيد الجوده مالتنا. حاليا هسه احنا بدنا نشتغل على الطاقات اللي احنا نقدر عليها، فعمد احنا دائما نطلب منه من المتابعين مالتنا انه يعطونا دعم حتى نقدر نعطيهم الاحسن دائما. واحنا ترى يعني قاعدين على مو على مدار الساعه لانه يعني اهم مرات ننام يعني بالليل، فبس انه دائما نسعى حتى نطور الشيء اللي نقدمه. فيلا حتى انمار سمعت الاشاعه يا هي علي راح يعطينا من هذا الماك برو الو لا اثنين الاثنين اي واحده حطها بغرفه الخطار واحده بغرفتي. ايه مش مشتري صوفا مشتري صوفا اني صوت لا مزبه ايش شو لا تدرون انا اللي عجبني شنو بالماك برو الفيكي انه من ورا من تيجي تحط الكيبل يشتغل هيك ال اي دي لايت حتى تندلون تحط الكيبل تدليك حتى تضيع بالضبط. طبعا شايف هاي بالليل صدق الحركه هاي صعبه لما تكون بالليل وتجي تريد جسمه تريد تحط الحلو بيها الحلو انه ما تقوم وتفتر على ما تحط الكيبل وراه، هو تفر الجهاز كله اذا تقدر، هو تفر اليه هو يفتر لك هو فراري. بالضبط هو ترى يعني هو لان هو مصممين ما تخليه بالقاع، هم تخليه على الميز او هذه. ف صراحه اي هو على هذا اني لا خليه على الميز ولا خليه بالقاع، هذا اني احضنه حظي ده حبيبي ده ضنايا. خلي نمشي للباقي المواضيع كمل. انا راح اوف الايباد الانوار لكم اذا دا افكر اذاك ان شاء الله الثانيه منا صدق كريم ثاني راح ابتلي بافضل. اي مو انا ليش عايف لك انا عارف راح تنطلق. لا هو اعتقد بس هي هاي كانت بس هي بالنسبه لي هذا الجزء اللي كان كلش فيه يعني المهم. ما اريد احكي على الايباد لان اكيد كلنا راح نتناقش. خوش هسه اني بالنسبه لي انت يعني انتم الاجزاء اللي حكيتوها على الماكات والهاي كل يعني هو هذا كله رايي واني اوريدي فرحان بهذا الجزء. هسه نجي على الايبادات. هسه الايباد اير كاسم انا عجبني صراحه تغيير، حتى شفتوا انتم اخر بودكاست قلت لكم يجي يا ريت لو مثلا الايباد يجي يغيرون اسمه يحطون لنا فد اسم جديد يجي حلو. ايباد اير ولا تخيلنا هذا الاسم طرف ولا حطيناه يعني من الخيارات. كم ايباد تاتش اي تذكر غير اسم سخيف اذا سموه هيك يمكن ما حد يشتري. بالضبط اي فايباد اير الاسم حلو، الشكل كنا متوقعيه او هو اللي كان متسرب لانه هذا هو الشكل الجديد اللي قامت تمشي بيه ابل. بس لما جينا وشفت انه يعني نقدر نقول ماكو اي شيء جديد ما عدا انه حطوا لك الاي 7 والكاميرا سووها هي يعني هاي الكاميرا الجديده نقدر نقول مال 5S. لا البصمه لا شيء، حتى البروسيسور انا كنت متوقع انه ما راح يكون اي 7 نفسه اي 7 اكس مثلا اي شيء. صفنت زين ليش شو الموضوع؟ اوكي الوزن الشيء انا قلت لك ما راح ينزل اي 7 اكس مو اي قلت لي انت فعلا بس تعرف علي اني اوكي انا والله كنت اتوقع ينزل صراحة. شفت أنا شفت A7 قلت أوكي ما دام هو 64 بت وهاي احتمال خلاص ماكو داعي للA7 X يعني هاي. بس أني بصراحة اتخبلت بكل معنى الكلمة من شفت الآيباد مني هم A7. أقول لك هسه أنتوا قاعدين افتحوا موقع أبل وفوتوا على الكومبير مال التك سبيكس بين الآيباد ميني والآيباد إير، ماكو أي فرق، فرق واحد ماكو غير حجم الشاشة. أنمار ليش رايج ما دافت تمشي هو عيب. أنا هذا اللي قاعد أحكي به، أنا عارف الفكرة مالتك شنو، بس يعني هل هذا يعتبر في نقطة مو زينة من أي ناحية يعني؟ لا طبعا هسه أنا بالنسبة لي هسه بع أنا أحب الآيباد الكبير لأنه مثارتنا وهيك شيء وهاي، وهو أحسن من الآيباد ميني. هسه بصراحة أنا شوية حاير، شوية أنا هسه حاير يعني الشوق بين عيونك يعني؟ أي بالضبط. لا فعلا أنا هسه يعني نوعا ما حاير. أقول لك ما أعتقد يوم من الأيام راح نقدر نسوي حلقة سيريس. لا طبعا مستحيل. يلا كمل. أي بعدين أقول لكم هسه أنا فكرت فكرة هسه بعدين مثلا بعد فد من أشهر من تبدي صدق الأبليكيشنات تشتغل بقوة وتكون موجودة وهاي، مو احتمال انه انت تخلي ايباد ميني وايباد الكبير نفس البروسيسر راح يصير عندنا فرق بالبرفورمانس بالابليكيشنات؟ المجد تسأل دا أسألكم لكم دانر انت جاوب هل ممكن؟ لا لانه راح يكون نفس الشيء، المفروض راح يكون نفس الشيء ما دام كل شيء نفس الشيء، ليش راح يكون فرق؟ راح يكون فرق انه هاي شاشة كبيرة وهاي شاشة صغيرة بس هي نفس الريزوليوشن، فممكن ما راح تفرق. لا الشاشة يعني من ناحية الراحة يعني انت يعني السآني اوكي صح الايباد مني المفروض انت تقرأ بيه وانت مرتاح والى اخره، كنت اقول لكم انه المفروض يكون رتنا، بس مع ذلك اذا عندي الخيار انه انا اقراها بالايباد طبعا احب الايباد اكثر لانه شاشة اكبر ارتاح اباوع يعني ما ادري شلون ايش مثل اللي يشتري شاشه 17 شاشه 13 ثاني ما شايف انه يكونون نفس المواصفات، يمكن هذا احسن لانه واحد حابب يشتري ايباد مني هو يريده صغير يريده على قد الجيب بالذات وقت الاعلان اللي تتذكر ينحط بالجيب مال جينز وهاي الشغلات، بنفس الوقت يريد لما يشغل لعبه هسه نازله على الايباد او على الاي او اس انه تكون جودتها زينة والسريعة مو تبطئ. زين اقولكم زين هسه ما دام قلت على الجيب والهاي جيب الطاري الحجم، انتوا لاحظتوا فد شغله انه السمارت كفر هو نفسه مال الايباد الكبير والايباد ميني يشتغل على ما فهمت انه السمارت كفر اللي تشتريه يشتغل على الجهازين. زين شو المشكله؟ المشكلة هل يعني العرض مال الآيباد الكبير هو نفس العرض مال الآيباد ميني؟ لا شون شون شون شون هو أنا هذا سؤالي شون أنا مدى أفتهم أنت من ما أعرف. يعني أنت أولا لحظة أكو سمارت كفر للميني بوحد أكو سمارت كفر للآيباد بوحد هسه لا إيش حاط أكو سمارت كيس وسمارت كفر واحد يعني أوكي السمارت كيس اللي هو كامل اتباع السمارت كيس لكل جهاز واحد كيس له الكفر الكفر اللي بس على الشاشة صار هو نفسه مال الايباد ميني هو نفسه مال الايباد الكبير مال الايباد اير متعود بعدني على الاسم. شون هم قالوا شفتها اني ما اني تفاجأت اني تفاجأت مثلكم ترى يا ابو يغطي الشاشه شبيك ما راح يغطي الشاشه لا يا ابدا لا ابني لا لا حبيبي لا لا حبيبي اللحظه اللي شفت بالكاميرات استتحش على غير موضوع خلي بين ما طلعه خلاص خلينا نعرف ايش اللي يسمعونا اذا بعدكم ما فاتحين لا انمار ماكو شيء اذا بعدكم ما فايتين الموقع ابل فوتوا ودوسوا الايباد كلش حلو الايباد اير لما هيك يصعد اي بالضبط حلوه السوالف اللي مسويها. هسه اكو شغله احنا لازم فعلا نناقشها ليش ما حطوا انمار؟ انمار يشبه مال مني، انت على مود هاي مخرب يا عيني. انا فهمت قصدك، هذا الاسلوب اللي سووه طلعوها اول شيء مهم. اي مو الاسلوب، هو انه ما يحتاج الشيافه اكثر، حتى انه لما تقلبه تطوي، لانه انت شايف هاي بالخطوط او مثل الشيافه او ما ادري شو يسموها اللاينات، فقللوها انه بالايباد مني هي بس يحتاجون يمكن لاينين او ثلاثه، بالايباد الكبير كان يحتاج اكثر. فعلى مود هاي بالضبط مثل ما قال دانر، يعني يشابهون بس طبعا مستحيل نفس الحجم. تعرف ليش هاي باوع؟ هسه تفتح التك تك سبيكس وشوف الطول والعرض وشوف هذاك الطول والعرض. نو واي هذا اكبر المارت. حلو، ما راح نسويها ادت، فانت نشوف فضحت قدام العالم. ايش قد عادي بس المار قبل ما تكمل الشغله اللي اريد اعلق عليها، انت لما قلت على انه البروسيسور والمدري شنو، ترى الايباد، الايباد مني فكرته يعني صارت مو جهاز ارخص او هاي، لا هو جهاز صغير واحد ناس تحتاجه. انا واحد من الناس زوجتي ما تحب الايباد الكبير، تقول لي انه مثلا واحد لما يريد يشيله يطلع هذا مثلا بدوام كليه شغل اي مكان، هذه الناس يتفضل الايباد مني عن الايباد الكبير. فليش يعطوك اياه مواصفات اقل؟ خب يعطوك اياه مواصفات كامله واردي يعني سعر، يعني حتى مو فرق كبير بيناتهم، بس ليش اكو ناس صدق تفضل تاخذ الشاشه اصغر على مود هاي؟ صحيح اي فعلا. لا خلاص هسه صارت الفكره يعني هاي، والظاهر هي كانت شوف... الايباد مين يحتاج انه شوي تتوضح هويته، وهسه توضحت بعد. اي يعني خلص بعد وبصراحه يعني الايباد ميني، يعني شوفوا اني اشوف الطفره بين الايباد 4 والايباد اير مو كلش قويه، بس الطفره بين الايباد ميني والايباد ميني 2 جدا قويه، لانه أي. السرعه يعني لا شلون الطفره اثنيناتهم طفره صراحه، غير طفره اثنينهم شنو المار انت احسبها من ناحيه الرتنا والبروسيسور والهاي دافتن، بس انت المار احسبها من ناحيه ابل، انه ترى الايباد، ترى ايباد اير ترى انجاز من ناحيه المات السمك، من ناحيه الخفيه، ترى وزنه باوي. انا وياك جاي لها هاي النقطه، بس انا اشوف ناحيه اللي مستخدم، يعني هسه مثلا انا ابويا عنده ايباد ميني، لما شاف الايباد ميني 2 راويت هي يعني قال واو ها شنو هالتطوير، يعني ترى بالنسبه للمستخدمين الايباد ميني هذا كلش فشي خرافي، لانه انت اللي تحكي عن احنا بروسيسر الايباد ميني اي 5 مال ايباد مال ايباد 2 يعني تخيل هذا تنزل عليه، يعني انا 7 على ايباد ميني بعد كارثه اكثر من الايباد 3، انا احكي دائما على ايباد 3 ايش قد الاي 7 عليه بطيء بعد كارثه اكثر. فكلش بالنسبة لهم المستخدمين الآيباد ميني يعتبر طفرة. هسه بالنسبة احنا قلنا اوكي تفاجئنا انه ماكو بصمة، ماكو اي 7 اكس، ماكو هالشغلات، بس انا بصمة بصراحة ما افتهمتها، ما ادري ليش. شوفوا هسه شغلة البصمة اي 7 اكس مو كلش ضرورية، احتمال هم شافوا انه ما يحتاج او يريدون يوحدون ما اعرف. أي. ما يريدون هاي انه الايباد دائما سابق مرحله عن الايفون، يريدون كل يتحدثوه مره واحده، احتمال تكون هاي خطتهم، بس مال بصمه بصراحه ما ادري، ظليت صافي. احتمال يكون السمك، احتمال يكون السمك ما راح يقدر، ما راح يقدرون يضعفوها. لا شوف هسه البصمه قللوا وزنها. انت مصر تريد تحكي بيها، مع الاسف عليك. المهم شنو لا هيك ماكو شيء. البصمه هسه شوفوا كفكرة أنا ما أدري، يعني هيجي تحليلي للوضع، أبل الظاهر يعني شون هسه البصمة معتبرتها فكرة جديدة، تريد شون تشوف يعني، أو هسه أنت أبسط شيء لما يكون عندك تستها، يعني تستها على آيفون بعدين تقرر إذا تحولها لو لا أو لا هي بالنهاية حتحولها، ماكو تحولها لو لا بالنهاية حتحولها، لكن بس إنه تحولها ويا كامل التطويرات بالضبط. يعني انت دائما لازم تاخذ كل شيء ستيب باي ستيب، يعني حتى احنا دائما نريد نسوي شيء لازم ستيب باي ستيب. هسه ابسط شيء يعني اضرب لك مثلا لاخ سيري وقتها نزلت على الفور اس، وبعدين ورا سنه يلا بدت تجي باقي الاجهزه. اتوقع البصمه هم نفس الشيء. البصمه هسه شلون؟ البصمه طبعا اقوى من سيري كهت على العالم التكنولوجي وهالسوالف. البصمه هسه فشي جديد لازم انت تنطي بجهاز واحد وشويه شويه يبدون الناس ياخذون عليه، ويجوز بعدين يسوي ابل تسوي لك في الطريقه حتى الديفلوبرز هم يقدرون يستخدموها. خلص بعد الناس ياخذون هاي الفكره يمشون بيها، وراها انت بعد تجيب هالباقي الاجهزه. لكن انا ما اروح من اول بدايه انزل لك البصمه على الايبادات والايفونات وتصير كلها بصمه على غفله اني فشي هذا كله جديد وفشي موجود بكل مكان، وبعد الديفلوبرز المستخدمي بعد فشي بعده بالبدايه بعد يراد له دراسه يراد له شغل. فشلون لازم الموضوع ستيب باي ستيب؟ هذا انا بصراحه تحليلي، يعني اشوف انه هيك شيء صح انه خليها ستيب باي ستيب، خليها شويه شويه، وهاي عاده ابل ترى بكل شيء. ممكن والله. علي شنو رايك؟ انا اتوقع يعني حتى ابسط شيء اقول لك اياه، ابسط شيء الرتنا ديسبلاي، ابسط شيء نزلت بالايفون 4 بعد وين يلا نزلت، نزل وراها الايباد 2 وراها يلا ايباد 3 جابوا الرتنا ديسبلاي، لان هي شويه شويه لازم ستيب باي ستيب. ما كانت هي مو بس هاي التكلفه همينة، احتمال ترى هسه هم البصمه تكلف، بس هي انت اذا تلاحظ دائما ابل ستيب باي ستيب، وهذا الشيء الصحيح لازم احنا خطوه بخطوه. ما اجي اني راسا انزل شيء جديد على كل شيء ويلا جيتو لا ما يصير، لازم شويه شويه. هسه نجي للنقطه الاولى اللي انا جدا بدي احكي بها على انه شلون مو كلش انه واو على الايباد وهاي. هسه اوكي انا خلص المؤتمر هيجي انه ها اوكي عادي حلو. انا بالنسبه لي حتى لما كنت هيجي نوعا ما ديسابوينتمنت، لكن انا بالنسبه لي حاخذ الايباد اير، لانه انا الايباد انا اريده والله. انا حاليا عندي الايباد 3 كارف، انا قبل شهر او شهرين فكرت اريد اخذ ايباد 4 من وراء اي او اس 7، لكن بعدين قلت لا خلاص خلي انتظر الايباد اللي ورا. انا بالنسبه لي راح اخذه، لكن بعدين انا فكرت فيها اذا مباوع، يعني حتى احنا قلناها بالبودكاست الجاي، يعني خلص بعد شي يريد يسوي لك، يعني بكل معنى كيف خلي نفكر شي يريد يسوي لك بالايباد. يعني احنا حتى ايباد 3 الى ايباد 4 شنو الفرق؟ بس بروسيسر، هاي هذا الفرق. احنا ايباد 2 كان نوعا ما طفره لانه هواي سوالف غيره وهواي سوالف تحسن، لكن شو لان كان بس ايباد 1 بعد يجي فشي كلش جديد. ايباد 3 كان رتنا ديسبلاي، لكن خلينا نفكر بها شو يريد بعد يسوي لك. يعني هو بس ترى الوزن، يعني بصراحه الايباد الكبير هذا ثاني عندي ايباد 3 والايباد 4 هم نفس الشيء، ترى وزنهم كلش ثقيل. يعني انتم ملاحظين مرات واحد ايده تتعب اذا يظل لازمه بايد واحده. اي فالوزن والشكل والهاي يعني صراحه كلش نايس. هو مثل الماك اجست الماك بوك مثل جست الماك بوك ما حيطوروا، يعني ما طوروا عليها، يعني ينزلون بس المواصفات يزيدوها، بس هي كهو نفس يعني التصميم ولا ما يغيروا اي يعني تغييرات يعني بسيطه. اي يعني انت يعني انا فكرت بيها بعدين، يعني زين اوكي انت ايش تريد؟ يعني اوكي انا ضجت، زين ضجت، لكن بعدين انا شريد، زين انا هذا الايباد اللي انا راح اخذه راح اكون متونس بيه، بدي اسوي كل شغلاتي وشغلاتي راح تكون اسرع واحسن واضبط ومرتاح بيها، زين شريد بعد اني هسه خلص. يعني البصمه مو مشكله، البصمه هسه خلينا، يعني ما مستعجل هسه البصمه. لا البصمه مو يعني مو فد برايورتي واحد يشتري بها الايباد. والبصمه بصراحه اني اشوفها مهمه للايفون اكثر من الايباد صحيح، لانه التليفون دائما بمعلومات شلون اكثر سريه عنك، لانه التليفون يكون 24 ساعه وياك. شايف هاي مثلا انت ببنك وتنسى رقم ما ادري شنو وتحطه بالتليفون وانت مامن طبعا هاي حركه كلش خطره. كلش لحظه فت فت فت فت شي هو قالها كلش مهم بالضبط. الحلو انه قدام العالم هذا مثل شو اسمه لما طلعوا لما كانوا يلعبون كريدت كارت بالهذه بالبرزنتيشن هي بالحدث اقول لك اي هاي على فكره هو. على فكره دا احذر الناس اني انه لا تسوي هاي الحركه انت تسويها انت قلت انت تسويها لا قلت لك شايف من انت مرات تسويها هيجي، وطبعا هي الحركه كلش غلط، ما حد يسويها ترى، ديروا بالكم تسووها، حركه كلش غلط. انت مسويها اي شبيك علي علي شنو سالفه الكريدت كاب؟ المهم يعني بوعد هو كان خطا لو لو شنو لو هو كريك لو هذا راندوم كريك فدريكي هو كان دي حشش بس هو طبعا لا طبعا بس هو انت شفتوا بال بال بالكينوت لما قعدوا يحششون على على ادي كيو اي بعد تشوف الصور افتهمتها. شوف انت اذا تنتبهون ترى ابل بدت يعني شلون اقول لك شخصيتها كانما بدت شوي تتغير من ناحيه ال بكل شيء كل شيء يعني بالبرودكت بالطريقه البرزنتيشن مالتهم بالموقع بالهذي بكل شيء يعني هي بيها وده تتغير شخصيتها بدها تصير صدق انه يعني شخصيه انه حلوه بصراحه يعني كلش يعني برزنتيشن صار واحد يتونس لما نشوفها اي بالضبط مع شلون لما كان ستيف جوبز انه يطلع ويونس والشقه مالته والهذي وراها يعني او لما كان يطلعون ورا الناس مثلا ورا ستيف جوبز مثلا ادي كيولو وغيره وغيره كانت ممله من هذه بس هسه تغيروا شنو بس اريد يعني يرجع ستيف جوبز الستيج حتى انه واحد يتونس انه يشوف ايش يحكي هذه بس هسه لا هسه صدق يعني بدوا يسوون انت تتذكرون شلون كان كان فيل شيلر من ينطي كان هيجي متوتر وما اعرف كان هيجي هيجي حوص ما ادري شنو شو هسه سيطر يمكن كان خايف من ستيف جوبز اتوقع هيك لا بس هسه اقول لك هسه البرزنتيشنز ما انت تخبل يعني يعني كيف من يطلع يضحك دين طلقون اليوم تيم كوك ما ادري ايش فيه ترى شفت ايش قد غلط هواي لو شو قاعد يعني عب شعره وما ادري شنو اي اي ما ادري ايش فيه ما هيك حسيته ما مو تمام استحى استحى فطيت خف اندفت شيء وفا المهم ف ف واحد اقول لك بالبدايه بدايه المؤتمر هاي الناس اللي يسمعونها من اذا اذا لاحظتوها لما يفوتهم كوك مو كل الناس هيك تصفقوا هاي طبعا اكو ناس ما تصفق هذا الشيء طبيعي بس اكو واحد بالمقدمه قاعد يعني اول سره وجي دباوع ولا صفق ولا شيء دباوع يجي بحقد ما انفرت والكاميرا جت عليه جماعه سامسونج لا وقاعد بالمقدمة هسه طبيعي احنا نعرف كل الناس صفق بس هذا قاعد بأول سرة وش تباوع بحقد وبسلم ولا شيء اكو فد لقطة طلعت واحدة صينية مسوي لها يعني هما من ضمن الجايين كانت تدي تصور الكاميرا وشنو دت الثواب فاتحة حلقها قراج بحيث اندار يضرب على حلقها يقولها سدي سدي طعمه ما في شيء جديات عن الفتفد لقطة صدق أقول لك الأودينس فيها بس anyway حاليا يعني الشخصية المفضلة ماتي هي كريك فدريجي بالنسبة لي فيل شيلر هم أنا أي بس يعني كريك خلص إنه هذا هو بعد لازم يجيبوه دائما بكل هذه أقول لك يعني كريك هيك من يطلع ويحكي تحسه هيك إنسان مسيطر انسان هيك عنده ثقه متاكد من الشيء اللي مسويه هيك ما ادري يعني من صدق من يطلع وحتى يحشش ويضحك يعني احس هيك بالثقه احس بثقته بنفسه فشي كلش غريب ما ادري اي لا هو فشي شقاقي هم اشوف كهم اللي يطلعون يعني اللي يشرحون هذه اذا تقارنها بالمؤتمرات مال جوجل ترى يعني طبعا مو قصدي انه احكي على جوجل يعني ناس وقايلها 100,000 مرة وعيدها انه انا احترم جوجل كلش و يعني كلش احترمه من ناحية الشغلات اللي سوا هذي بس البرزنتيشنات ما تبقى كلش مملة وناس لاحس الناس تشبه الصدق يابا والله الولد ترى يحترمه لا لا والله الصدق انا احترم جوجل وكليتنا بالمناسبة ترى جوجل قصة نجاح وجوجل كلش طبعا ناخر عبينه بالله شنو اي سكمل تفضل بس انه برزنتيشناتهم مملة يعني خطي ذاك اليوم كان اتذكر اللي كان يعلن على الكروم كاست ويش هو كله متحمس عندنا وهذه ويعني مثل كان ما شون ابل انه وهي هو هذا احنا وي ار فيري اكسايتد تو اناونس ذس لو انه تو شو ذس تو يو وبعدين وراها انه ظلوا ساكتين حتى ما حد صفق بحثوا يعني فشل على وجهه فيفا انه ما ادري يعني هي ما ادري في شكل علاقه بالكاريزما بالهذه اللي يطلعون فانيوي كريغ فدريجي خرافي. نشف كريغ نشف ريجي. اي فشان اقولكم نرجع لنفس النقطة انه يعني اوكي ما يجوز يجي بالبداية احنا ضجنا وهاي خصوصا اني يعني انا ضجت هيجي اول ما خلص المؤتمر السعودي فكرت يعني شو اللي يسوي لك يعني التصميم الجديد كلش حلو والوزن الجديد كلش يعني نايس 1 باوند 1 باوند يعني اقل من نص كيلو الاول 454 غرام يعني 454 غرام يعني بعدال ايش قد اقول لك بعدال ايش قد اربع ايفونات اربع اشياء حاب لا بكل ما اكل بعدال اربع ايفونات لانه الايفون تقريبا 113 جرام فانت تخيل اربع ايفونات بس اني الشغله اللي قلت لكم ايش كنت خايف منها شويه حتى ذاك البودكاست انه راح يصير هيك شكل الايباد الكبير اللي هو صار الايباد اير انه شكله طولي شويه يعني هيك صار طويل وهذا الشيء صار بس اني بعدين شلون بالفيديو اي صار اطول يعني شفت حتى بالفيديو اكو هاي اللقطه اللي الواحد اللي طلع من ظهره شنو من الجنطه ما ادري شو عند ذات خيله وزيت ايفل حتى شيء دينار نيمسيس بالضبط ستارز لا طلع من الجنطه من ظهره فعلا الجهاز طويل بس بعدين بنفس الفيديو الطفل اللي لازمه لا يعني اوكي هو يجوز صار طويل شوي لكن مو صغره وهم هاي الحافات والبزلز يا اخي الشاشه قامت تبين اكبر مو هي هاي اي بالضبط حاله نفسيه سوت اي الشاشه هيك عباله قامت تبين اكبر ف يعني بالنسبه لي بعدين هيك لا خلاص حلو الايباد اير كلش وبصراحه انا اكثر شيء عاجبني الاسم ما ادري ليش هو شوف ترى الاسم كلش خفيف الاسم ترى هو بالنسبة لا مو خفيف ايباد اير ما ادري مو خفيف والله بالنسبة لي بس anyway سموه ترى ايباد 5 او سوري ايباد اير اللي انه انت ذا الناس اللي تسألوا هذه انه هو الفكرة من عنده هو خفيف الوزن ورفيع ويعني هم ركزوا انه بالطريقة التسويقية مالتها انه على الابعاد والخفية مالتها والهذي فعلى مدها هو ايباد اير اي صحيح وطبعا احنا ما راح ايش قد ما نقول مثلا هو خفيف بس ما راح يصير بقد ما لما انت صدق تلزمه بيدك وتشوفه انه شلون اللزمه مالته والهذي يعني هو احنا شفنا الايباد ميني كان فد لزمته من يعني صدق جهاز انه هيك حلو بيدك لما تلزمه هذه فالايباد اير ان شاء الله انه طبعا حيكون نفس الشيء انا ما انسى هاي اللقطه اول ما شلت الايفون 5 يا يا ب او الايفون 5 هم بالضبط ايفون 5 هم يعني الى هسه اتذكر هم كنت بسمارت باي الله يذكرهم بالخير رحت يعني تشوف انت مو الجهاز شاشته اكبر هاي انت لا اراديا تتوقع انه هذا الجهاز راح يكون اثقل من اللي عندك من تشيله وتشوف الخفيه يعني مستحيل صحيح وبالمناسبه ما طحنا ده نحكي ترى تحدثت الاي وورك للاي او اس حلو كلها تحدثت هسه شوف الاي لايف هم هنا اريد ابديت اي موفي يا ما نزل الابديت انا مش شاب يكونوا منزلين جراج باند تمبلت جديده بالاي موفي اتمنى ما اتصور لا لو شو ما لو كاني كان شو اسمه كان يعني لو مسويها كان قالوا بس anyway ترى بكت مفاجأة ماكو عادي هذا واحد بس اللي قشمر نفسه ما يعرف شو ماكو بعد ما صار لا أنا ناس لامي أنا صار اي موفي واي فوتو بس جراج باند ماكو نيسا أنا أصلا ما مشتري جراج باند I think لا حتى لو دورة بالسيرش من ما يطلع لك أنا عجبوني الأيقونات الجديدة ترى حلوة اي طلع لي اوكي كلش الالوان عمو جوني ايف بدا اي انا شكرا عمو ايف شكرا بس خلي بالنسبه للتحديث مال اي او اس انا بالنسبه لي لسه بعدني ما طالع لي على ال ولا انا لحظه خلي اشوفاني طلعت شذاب لا والله هسه لقيته نزل بس والله قبل ما اشوف ما كان اكو بس هسه اشوف نقيت احلف احلف بعد احلف. اني نازل والله العظيم. ها اني نازل ناني منه اني واي داسوي له داونلود. لا لا لا مو هسه احنا بدنا نحكي بالبودكاست دود. اوكي قاعد امريكا مي يعني يعني مي هيجي مي مو تفياكة بس هي حقيقة مرة مرة I feel your pain. فعلى العموم بالنسبة طبعا ما ادري ليش حاس ابل تحملني مني يعني باعه من ده نزل الابديت مال الاي موفي. This update is free because you own a previous version of this item. يعني بين قوسين ده لا لا لا لا هو يكتب هيك الكل زين اقول هو يذل الكل الناس الكل الشغلات تعرف شلون اللي هم بفلوس زي من تنزل مافريكس هم حيحكوا لك نفس الحكايه يقول لك لانه انت طيب مافريكس غير شكل هذا شغله له فيديو ايش انواع المثلك يا فري طبعا انا ما ادري ليش يعني الصراحه واحد يحكي شوفوك الذكريات لما كانت بفلوس بالضبط لا اليوم ما ادري ليش يجي قبل المؤتمر بساعه قاعد العب اني بيوند ما اعرف ليش جت فكره ببالي قلت والله فيك تلعب بيوند انت لعبت بيوند ماشي لا صار لي ساعه احكي لا انا عارف انه اجالك بس ما افتهمت انه لعبت ناس طاقه لعبت ما نمت من وراها اصلا اوكي ناس طاقه خلاص اي المهم طبعا لعبه كلش حلوه بس هفي راين احلى المهم بعد الفاصل الاعلاني عشان شو بدي احكي ها اي قبل ساعه هيك من المؤتمر فدا اتذكر هيك استن مافريكس وهاي فدا اتوقع يعني انه شلون سعره حيكون هاي قلت والله يمكن ابل تلعبها وتسوي الفيكه وتسوي الاو اس 10 مثل الاي او اس فري الابديت بعد يجي مصار فري صفنت قلت هاي شنو لا لو منزلها تحشيش عشان ما لو منزل هيك ستاتس او هاي وين نزلها شايف لما نزلها ويطلع بعدين وراها العكس وشو يطلع فشله لا هي قمار مثل الاقمار لا بس شايف اذا تطلع صدق اطلع هيك بنص المؤتمر مال ابل اقول ايه انا توقعت انا توقعت هي السراسه يجتم كوكي يقول لك اوكي وبعدين اوكي شو اسوي لك لا هسه شو يقول لي يقول لي اوكي ما احنا دائما من ننطي شوكولاتكم الزفره ببلاش شو نسوي على عموم خلصنا اتوقع احنا يا انه اي ثينك اعتقد خلصنا بالنسبة يعني هسه تقريبا هاي آرائنا اللي شفناها بعد ما ادري احنا ما لحقنا حتى نفكر انه شنو راينا بال اي حلقه هيك على السريع طبعا بس حلقه على السريع انه هو يعني هو الامور هذه ساعه خلص المؤتمر ترى نفس اللي يسمونه صارت ساعتين ثلاث ساعات خلاص بالضبط ف يعني هذا اسرع وقت وان شاء الله يعني انه كنا غطينا الشيء اللي تريدون تعرفوه بالنسبة لإذا عندكم استفسارات أسئلة اقتراحات ما أعرف أي شيء تريدون تقدرون هاي وبالنسبة لواحد من الأخوة كتب لنا على الفيسبوك اللي هو أخ إيهاب أنا ما بصراحة نشوف لازم أدور عليها خلنا نشوف إيهاب العباسي أي قال كانوا ده يعني كاتب ما يعني حكي هوايه وشكرا لك اني ضيعت وقتنا لا تشذب لا خطيه صدق لا انا شاقه وياك لا والله بصراحه عجبتني الحركه انه احنا خلق كلنا عجبنا هوايه ترناو وان شاء الله لطيف شكرا انه تفاعلت شويانه وكتبت هالحكي كله هذا وهم زين انه انت ما حبيت الحلقه بدون اديت وهاي الخاطره كمان الحلقه هذه منها بدون اديت راح تجيكم راح تجي ومصايبها و احنا ما ادري اذا بيوم من الايام راح نقدر نسوي حلقه هيك جديه ومنصدق ما لا اذا سوي جديه انا اول واحد ما اطلع بيها والله شنو قاعد فاتحه فعلى عموم انت يعني اخ ايهاب دا سمي عباس ما اعرف ليش من وها من ورا الاسم الاخير مالتن على عموم احنا يعني وصلت انه الفكره مالتك و وبالنسبة لاقتراحك والنقطة اللي تناقش بها على الآيبود تاتش إن شاء الله إنه راح نحكي بها بالحلقة الجاية مو هسه بصراحة قلنا هاي نسوي الحلقة بس إنه خاصة للآيبود دسمة وإن شاء الله إنه راح نتناقش على الموضوع اللي تحكيته ونجاوب على أي استفسار إذا أنت عندك وبالنسبة للبقية شكرا انه سويتوا لايكات وسويتوا شيرات وشكرا دعمكم البرنامج سوالف جيكس. اذا حبيتوا مثل ما قلنا لكم شوفونا دائما انه دعمكم انه كتبونا بالكومنتات كتبونا بالهذي، اذا عندكم اقتراحاتها مو مشكلة، انتقاد احنا كلها نستقبلها حتى نعرف احنا شنو الكونتنت اللي بدنا نعطيكم اياه او شنو يعني المحتوى اللي بدنا نعطيكم اياه وشلون نحسن من عنده هذه. والحمد لله يعني كل الامور الفيديوهات بصراحه انه كنا متوقعين يعني اكثر من توقعاتنا وصلت، فشكرا لكم. ودانر انمار انتم عشتيتكم وانت من عشتيتك على الدعم وعلى التعب وانا اسمع صوتي يس فيدباك. انمار طبعا هاي دائما شو يسوي ويلي الله الله الحمد لله الحمد لله. ايش فيكم يا معودين؟ انت تعرف ليش؟ تعرف ليش دا اقول لك الحمد لله؟ ليش؟ لانه اتكيفون بس تحجون علي. المهم ما ادري. لاسه زين صار الصوت. على العموم عشتيتكم. شوف بس بس بس تحبوا تحجون. انقطع الصوت قام. شوفوا يا يا مستمعين. قام باباي باي شلون قام يقطع. خليني تلاحظون شلون قد يقطع. شفني انا المارني انت مو صافي لما دي يشكي للعالم. فعلى العموم شكرا لكم استماعكم وان شاء الله نلتقي لكم بالحلقه الطبيعيه اللي هي مو حلقه خاصه ونتناقش بها شغلات جديده ان شاء الله. فشكرا لك دانر انمار ونشوفكم قريبا. باي باي باي باي.